السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدرس في الدرس الماضي فرغنا من الكلام عن المقدمة الثانية عشرة، ووقفنا عند المقدمة الثالثة عشرة، وهذه المقدمة هي المقدمة الأخيرة من المقدمات التي كتبها المصنف، وتبين لكم من خلال ما يعني مر معنا من المقدمات أنها بمثابة تلخيص لما سيأتي في الكتاب، ففيها زبدة ما أودعه المصنف في الكتاب مع الإحالة عليه. طبعا هي لن تشتمل على كل ما في الكتاب، لكن أهم ما في الكتاب من تقعيد أشار إليه في هذه المقدمات، وسيأتي له مزيد تفصيل. والمقدمة التي اليوم إن شاء الله سنقرأها هي تمثل قاعدة في بيان أصل عظيم من الأصول التي ينبغي أن نعتمدها ونعمل بها عند النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسير ما قد يشكل من النصوص، ورده إلى معناه الصحيح الذي يصح أن يكون مرادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يبين أن الأصل العلمي الذي ينبغي أن يتخذ إماما، يعني يقتدى به ويفهم عن طريقه كلام الله وكلام رسوله، لابد أن يجري على مجاري العادات في مثله ولا يخرج عنها، فهو لا يناقض العقول، لا يناقض مقتضيات العقول، ولا يأمر بالمستحيلات، ولا بما يشق على المكلف مشقة غير معتادة، مشقة خارجة عن المعتاد تؤدي إلى انقطاع العمل أو الإخلال بعمل آخر. فإذا كان هذا الأصل المزعوم، وهو حين يعارض مثل هذا الأمر يكون ضربا من الزعم من صاحبه، فكل أصل يزعم أنه ينبغي أن يتكأ عليه في فهم الكتاب والسنة لا ينسجم مع ما ذكره هنا من الاضطراد مع مجاري العادات، ونجده يؤدي إلى مستحيل أو يؤدي إلى مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه ليس بأصل حقيقة. فلهذا المصنف سيتكلم عن هذه القاعدة المهمة، والحقيقة أنه تكلم عنها أيضا بعبارات مختلفة وفي سياقات متعددة، فنجده في أحد المواضع الآتية أنه يقول إن الجزئيات لا ينبغي أن تعارض الكليات، بمعنى أنه إذا وجدنا أثراً أو حديثاً يعارض كلياً قطعياً من كل وجه، فلا بد أن نتأوله ونرده إلى الكلي القطعي، لأننا إذا لم نفعل أبطلنا القطعي بالظني، وهذا خلاف ما يعني هو مستقر في العقول السليمة، وخلاف ما تدل عليه الأدلة الصحيحة. فتلك القاعدة أيضا هي تصب في هذا الاتجاه، لأننا حينما نريد أن نفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أو حينما نريد أن نقرر حكما عاما، لابد أن نلحظ أن هذا الحكم يتفق مع قدرات الناس ومع طبائعهم، وأنه لا يؤدي بهم إلى خلل في الضروريات أو في الحاجيات، بحيث يعود تقريره على المقصد الأصلي من الشريعة بالإبطال. فهناك أيضا قواعد كثيرة يعني تخدم مثل هذا التوجه. المصنف ضرب أمثلة له وقال إن هذا يقع في ثلاثة مجالات: يقع في فهم الأقوال يعني النصوص، ويشمل أيضا أقوال العلماء حينما ينقل عن عالم قول وتراه يخالف البدهيات، يلزمك أن تتأوله أو تتوقف في نسبته إليه وفي قبوله. عالم معتبر أفنى عمره في دراسة الشريعة، عرف بأنه يعني مخلص في علمه وفي عمله فيما يظهر لنا، فما ينقل عنه إذا نقل عنه قول يخالف النصوص الصريحة التي لا يجهلها مثله، فلا بد أن يتأول ويبحث له عن تأويل إن لم نجد في كلامه أو كلام تلاميذه ما يدل على ذلك. هذا هو الذي فعله يعني علماء المذاهب. فتجد مثلا علماء الأصول في المذهب الحنبلي لما نقل عن الإمام أحمد القول المشهور في الإجماع: من ادعى الإجماع فهو كاذب، حاولوا أن يتأولوا. وحينما نقل عنه نفي القياس بيّنوا أن مراده بالقياس المنفي الباطل الذي هو مذموم عنده هو المخالف للنصوص. وهكذا كل أتباع المذاهب لا يمكن أن ينسبوا إلى إمامهم قولا ظاهر البطلان يعارض نصوصا صريحة لا يجهلها مثله. فيقول هذه القاعدة نحتاج إلى إعمالها في فهم الأقوال، سواء كانت من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام الأئمة أيضا، وفي مجال الأساليب. العبارات أحيانا لو أخذت مفصولة عن سياقها ما تدل على المعنى الذي أريد بها حينما تكون في سياق معين، فحينما تقتطع جزءا من الكلام عن سياقه ربما يختلف المعنى، فهي تفهم أيضا في سياقها وفي مجاري الأساليب. هذا مقصود بمجاري الأساليب كما يأتي تمثيله. ثم يظهر أثر القاعدة أكثر وأكثر في تقرير الأعمال المشروعة والدخول فيها، فإنها إذا كانت ستؤدي إلى انقطاع المكلف أو هلاك المكلف أو هلاك ماله أو يعني هلاك في ماله أو بدنه أو يعني فساد عرض أو نحو ذلك، فإن الشرع لا يمكن أن يأمر بها على هذه الصفة. على هذه الصفة لا بد أن يكون لها تأويل آخر، ولا بد أن تنسجم مع القاعدة التي قررها، وهو أن كل قاعدة شرعية تتخذ إماما يعني يستدل بها يجب أن يجري العمل بها على مجاري العادات في مثلها، ولا ينخرم منها ركن ولا شرط. فإن لم تكن كذلك فإنها لا تتفق مع هذه القاعدة. أي عمل لا يتفق مع هذه القاعدة لا يكون مأمورا به. لعلنا يعني نقرأ القاعدة وما يحتاج إلى تعليق نعلق عليه في حينه، لكن هذه خلاصة لهذه المقدمة الأخيرة عند المصنف. نعم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة 13: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو أن يجري العمل به على مجاري العادات في مثله، بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف. يعني العلم المطلوب شرعا الذي يصح أن يسمى علما ويطلبه الشارع، قرر المصنف فيما سبق أنه العلم الذي يحتاج إليه في العمل، أما العلم الذي لا يتعلق به عمل أيا كان لا يتعلق به أي عمل ولا يكون وسيلة إلى عمل، فإنه إذا سمي علما فهو من باب التجوز. هذا قرر في مقدمة سابقة، ولهذا قال إنما يراد بالفرض، يعني على سبيل كما هو مفروض أو كما ينبغي أو كما يجب. إنما يراد العلم المطلوب إنما يراد على الوجه الصحيح الذي ينبغي أن يكون إذا كان وسيلة إلى العمل أو مؤديا إلى العمل. نعم. صحيح. قال رحمه الله: كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد، يقصد بالجوارح يعني ما عدا اللسان، وإلا فاللسان أيضا من الجوارح. نعم. فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين، يعني إذا لم يكن هذا قابلا للعمل قابلا للتطبيق فهو ليس علما حقيقة. نعم. مثل. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في الأصول الدينية امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، ولحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. إذن هذه قواعد كبرى مقررة نستصحبها، وهي تدلنا على صحة القاعدة التي ذكرناها، أنه إذا كان لا يجري هذا الأصل أو هذه القاعدة لا تجري على مجاري العادات التي تتناسب مع أمثالها فإنها تكون منخرمة، وحينئذ لا تصلح أن تسمى قاعدة ولا تكون أصلا صحيحا. فهذه التي ساقها هي أدلة على ما ذكره في بداية المقدمة. نعم. قال رحمه الله: فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يضطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها. نعم. يعني وإن زعم أحد أن هذه قاعدة ووضع قاعدة، إذا وجدتها لا تستقيم بناء على هذه الأصول المقررة وتتنافى معها فإنها ليست قاعدة صحيحة. نعم. ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. يعني كأنه يقول مجال تطبيقها ثلاثة مواضع: في فهم الأقوال، وفي مجاري الأساليب، فهم الأساليب بالسياق يعني، وفي مجال تقرير العمل أو إيجاب العمل. نعم. قال رحمه الله: فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل. نعم، يعني يقول الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لو أخذناها على أنها خبر لما طابقت الواقع، لأن الواقع يدل على أنه في بعض الأحيان يكون للكفار على المسلمين في موضع من المواضع وفي زمن من الأزمان تسلط، ولهذا يقع بعض المسلمين في الأسر فيذلونهم أو يقتلونهم أو يفعلون بهم ما شاءوا أن يفعلوا، وهذا يتنافى مع الخبر، فهذا يدل على أنه ما أريد بالآية الخبر، وإنما أريد بها تقرير حكم شرعي، وأن الشرع لا يمكن أن يأتي فيه حكم شرعي متقرر يجعل فيه الكافر متسلطا على المسلم تسلطا تاما متصرفا فيه، فهذا هو المعنى الذي يليق بأن تحمل عليه الآية ولا تحمل على مجرد الخبر، لأن قد استصحبنا أن أخبار الله لا يمكن أن تكون كذبا، والواقع يدل على أن الكفار قد يتسلطون على المسلمين أو على جماعة من المسلمين في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان ويفعلون بهم ما يفعلون، فإذا لابد أن نحمل الآية على تقرير الحكم الشرعي وليس على بيان الواقع أو الخبر عن واقع. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومثله قوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل استمر يعني اضطرد، لأنه هو الاضطراد، لأن الأحكام الشرع إذا وردت على أنها قاعدة يعني الوالدات يرضعن أولادهن، يعني يجب عليهن أن يرضعن أولادهن أو يستحب لهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا ربط بحكم شرعي واجب أو مستحب أفاد فائدة جديدة، هذا أولا، وأمكن أن يطلق في كل العصور. قال: وإن حمل، ها صحيح، قال: وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية، يعني لم توجد فيه فائدة زائدة يمكن أن يحكم بها وتستفاد منه، لأنه إذا أخذ على أنه مجرد خبر هو يخبر عن شيء واقع، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، نقول وعلاوة على ذلك هو لا يستمر ولا يضطرد لو كان خبر، فكثير من النساء لا ترضع مطلقا أو ترضع حولا أو أقل من الحول، فهو ما ذكر هذا لعله في عصره كل النساء يرضعن، وإنما التفت إلى جانب الفائدة الزائدة، لكن في عصرنا هذا تبين أن أكثر النساء لا يرضعن لا حولين ولا يومين. نعم، فأيضا هو لا يصلح أن يكون مجرد خبر، فهو لما أراد أن يتأوله قال هو لا يصلح أن يكون مجرد خبر لأنه لا يفيد فائدة زائدة، لكن إذا جعلناه حكما أو أمرا سواء كان أمر إيجاب أو أمر ند، إذا جعلناه حكما فإنه يفيد فائدة زائدة. وبهذا يعني نستطيع أن نقول أن تعليق الشيخ عبد الله دراز هنا يعني فيه نظر، عبد الله دراز هنا علق عليه بأنه يعني كان المفروض أن يقتصر على التمثيل بما لا يضطرد، مثل الأول اللي هو تسليط الكافرين على ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا قلنا إنه لا يحمل على ظاهره، لماذا؟ لأنه الواقع يخالفه، فيقول المثال هذا مختلف عن المثال الأول. لكن نقول المثال هذا فيه فائدتان: الأولى أنه أيضا هو غير مضطرد كما نلحظ في عصرنا، والأمر الثاني هو الذي أشار إليه المصنف أنه لو حمل على مجرد الخبر ما أفاد فائدة زائدة، لكن لما جعل على أنه خبر بمعنى الأمر أفاد فائدة زائدة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما مجاري الأسانيد، وله أمثلة يعني ستأتي في باب التكليف، المصنف تكلم فيها مثل قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول لا يمكن أن ينهى الإنسان عن الموت لأن موته ليس بيده، لكن يحمل على أنه على معنى لازم الإسلام، حتى لا تموت، حتى إذا جاءك الموت تكون موتك وأنت مسلم. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: وأما مجاري الأساليب فمثل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. مقصوده بالأساليب كما يظهر من التمثيل يعني السياق، فالآيات في سياقها ينبغي أن تفهم في السياق التي وجدت فيه، وبالنظر إلى أسباب النزول وظرف النزول ومكانه وزمانه، من غير أن نجعل الزمان والمكان متسلطا ومتحكما في النص، هذا غير. لكن نحن نقول لا يتحكم الزمان والمكان في النص، وإنما يفهم النص مع مراعاة الزمان والمكان وسبب النزول والسياق الذي وردت فيه الآية. نعم، صلى الله عليه وسلم إلى آخرها. فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب. يعني جاء قبلها تحريم الخمر والتشديد في تحريم الخمر، ثم جاءت هذه الآية. يقول هذه الآية لو حملت على عمومها وإطلاقها في قوله فيما عملوا فيما طعموا لدخل فيما طعموا حتى الخمر، والخمر من قريب وارد النص في تحريمه، فهذا يصبح شيئا من التناقض، ينهى عن الخمر ويشدد فيها ثم يقول إذا آمنت لا جناح عليك فيما طعمت مهما طعمت. فالعموم في قوله فيما طعموا يقول ينبغي أن يكون منظورا فيه إلى السياق، بحيث لا يفسد تفسيره معنى النص كله. نعم، صديقكم. قال رحمه الله: لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر. السبب الذي نزلت منه الآية أنهم لما نزلت الآية قالوا يعني كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، يعني مثل حمزة بن عبد المطلب، يعني قبل تحريم الخمر، فنزلت هذه الآية فيهم أنهم ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي. يعني هذا يكون نقضا للتحريم لو حملناه على ظاهره اللغوي من غير أن نتأوله ونضعه في سياقه الصحيح، ونلاحظ أنه جاء بعد تحريم مشدد للخمر فلا يمكن أن يعود ويبيح الخمر فيدخل فيها فيما طعم. نعم. صحيح. قال رحمه الله: فاجتمع الإذن والنهي معا، فلا يمكن للمكلف الامتثال. يعني يريد أن يقرر أنه لو فسرناها بهذا التفسير لكان يعني تكليفا بما لا يطاق، أو يعني نسخا مباشرة للعمل الذي أمر به. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تأول في الآية إنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر. معلوم أن يعني قدامة بن مضعون ومعه من معه يعني يقولون تأولوا هذه الآية، وقالوا الآية تقول ليس عليهم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا فشربوا الخمر فسكروا، فأتوا بعمر فجلدهم عمر وقال يعني لو اتقيتم الله لما شربتم الخمر. فعمر فهم الآية في سياقها ولم يجعلها مخالفة لما قبلها من النص على تحريم الخمر. نعم. صحيح. قال رحمه الله: وقال له: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، إذ لا يصح أن يقال للمكلف اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدا، ثم يقال: فإن فعلت فلا جناح عليك. يعني لو كان النهي للكراهة كان الأمر كذلك، يعني نهيا مخففا، لكن هذا نهي مشدد وأمر باجتنابه والبعد عن الخمر ثم يأتي ويأذن فيه، هذا بعيد. نعم. وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله، وهو بعد استقرار التحريم، كالمنافي لقوله: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يقول بعد استقرار التحريم يكون الإذن فيها، يعني في لو حملنا آية إذا ما اتقوا وآمنوا يكون الإذن فيها منافيا أو يعني كأنه إذن في هذه المفاسد التي ترتب عليها، يكون الإذن فيها إذنا في هذه المفاسد العظيمة التي أخبر عنها الله جل وعلا بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأنها توقع في العداوة والبغضاء إلى آخره، فهي إذن كالمنافية لتقوى الله. ولهذا قال عمر: لو اتقيت الله لم تشرب الخمر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت، لأنه من الحرج أو تكليف ما لا يطاق. يعني يريد أن يستدل على القاعدة بالتكليف بما لا يطاق، يعني هذه لو أنه لو فسرناها بأنه يجوز له أن يفعل هذه والأعمال مع تحريمها يكون تكليفا بما لا يطاق، يعني هي مفسدة وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع في العداوة ثم يبيحها، يقول هذا جمع بين النقيضين وهو مما لا يطاق. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة. الدخول في الأعمال هذا الصنف الثالث أو النوع المجال الثالث الذي يتضح فيه العمل بهذه القاعدة. نعم. وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة. يريد أن يقول أن الأصل في الاستحسان في العمل بالاستحسان وفي المصالح المرسلة إنما هو لأجل استمرار العمل وعدم انقطاعه، فالاستحسان هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل اقتضى ذلك، فهذا الدليل الذي اقتضى الخروج بها عن قاعدة القياس إنما اقتضى لأن طرد القياس هنا وإعطاء هذا الفرع ما يشبهه في الظاهر من المسائل يوقع في حرج، يوقع في حرج عظيم، فيقول العمل بالاستحسان إنما قرره الفقهاء لأجل أن يكون العمل مستمرا ولا ينقطع، لأن القياس لما ينسد بابه يلجؤون إلى الاستحسان، فالاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أرفق بالناس، وهذا من أحد تعريفاته. نعم. وكذلك العمل بالمصالح المرسلة، يعني القاعدة مثلا أن يكون كل محرم ممنوع، لكن إذا جاءت ضرورة أو حاجة يؤذن فيه حتى لا يؤدي إلى هلاك الأبدان، وبهلاك الأبدان تبطل الأعمال الخيرة والأعمال الصالحة، لأنه إذا هلك بدنه أو وقع به خلل توقف عن العمل الصالح نهائيا، وهو حينما امتنع يريد أن يكون عمله صالح، فعاد على الأصل الأعظم والمقصد الأكبر بالإبطال فيتوقف فيه. فهكذا الاستحسان والمصالح المرسلة يقول هي من هذا القبيل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا، إذا أردنا أن نأخذه بعمومه أو يعني نطرده في جميع محاله، قد يؤدي إلى خلل وحرج عظيم، فهنا يتوقف فيه. هذا يقول هو الذي يسمى الاستحسان أو يسمى العمل بالمصالح، بناء على أن يعني الأمرين متقاربان. فالإمام مالك يقول الاستحسان 9 أعشار العلم يقوله، وهو يريد به ما يشمل المصلحة، ومن تعريفاته أنه ترك الكلي يعني ضرورة أو حاجة أو ما أشبه ذلك، ترك إجراء الأمر كلي والعمل بالجزئي في مواضع. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد. هذا ربطه بالأصل الذي القاعدة التي ذكرها في بداية المقدمة. نعم. يقول إذا جرى، إذا كان لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد. نعم. فلا يستمر الإطلاق. نعم. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم من حمل مواردها على عمومها وإطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. نعم. يقول هذا الأصل استفاد منه كل من تكلم في تأويل مشكل القرآن أو تأويل مشكل السنة، فكل الذين ألفوا في هذا من العلماء إنما كان هدفهم وقصدهم تقرير عدم مصادمة شيء من نصوص الكتاب والسنة للقواعد المقررة في العقول أو للقواعد المضطردة في مجاري عادات الناس في مجرى العادة، فلا يأتي القرآن بما يخالف العقل الصحيح ولا تأتي السنة بذلك، ولا يأتي بما يشق على الناس عادة حتى يؤدي إلى الهلاك أو إلى الانقطاع عن العمل. فلهذا يتأولون الآيات التي ظاهرها التضاد أو التناقض لو أخذت من غير بيان لحمل بعضها على موضع والبعض الآخر على موضع آخر، وهذا باب واسع تكلم فيه العلماء وألفوا فيه مؤلفات كثيرة، والمصنف كما قلت أيضا تكلم في باب الأحكام أيضا عن المشقة التي تراعى ما هي، فإن أعمال الدين لا تخلو من مشاق، لكنه بيّن أن المشقة هي التي تؤدي إلى انقطاع وتخالف المعتاد وليست من طبيعة العمل نفسه، ذكر لها قيودا ستأتي في موضعها إن شاء الله. فيقول هذا الأصل هو الذي اتكأ عليه كل من ألف في مشكلة القرآن أو مشكل السنة، فإنهم يتأولونه ليستقيم مع هذا الأصل، ليستقيم مع هذا الأصل المقرر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. يعني أن الرخص إنما تأتي لرفع الحرج في موضع من المواضع مع بقاء الأصل على ما هو عليه، يبقى الأصل على ما هو عليه إلا حينما يتعذر أو يتعسر العمل به تأتي الرخصة هنا. فإذا عندنا قاعدة عامة، لو أخذنا الرخص على أنها معارضة لهذا لا تصادمت مع ذلك الأصل، لكن هي لا تقوى على مصادمة هذا الأصل القوي المضطرد القطعي. فلذلك يقول إنما تحمل أحكام الرخص، تدخل أحكام الرخص في هذا لأنها من باب يعني عدم تحقيق المشقة والمفسدة التي تترتب على طرد القاعدة العامة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين المتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم. يعني يشير إلى أن بعضهم يطرد هذه القاعدة فيقع في وصف الله بما لا يصح أن يوصف به، ويغفل عن الأصل العظيم المقرر المتفق عليه أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأنه لا تناقض مثلا بين إثبات الصفات الصحيحة وبين نفي الشبيه والمثيل. فحينما يغفل عن هذا الأصل بعضهم ربما يصف الله بما لا يليق به من الأوصاف، وربما ينكر من صفات الله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. نعم. يعني يقول أنه قد نحتاج إلى مثل هذه القاعدة حينما ننظر في مسائل الخلاف عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين، وهذا الذي أشرت إليه في بداية كلامي من أنه إذا نسب إلى الفقيه العالم المشهور قولا ظاهر البطلان ينبغي أن يبحث له عن تأويل، وأن لا يتخذ يعني طريقا للطعن فيه وتهوين شأنه، بل ينبغي أن يحمل على تأويل ليستقيم مع القواعد العامة المقررة في الشريعة. وأتباع الأئمة أيضا فعلوا ذلك، أتباع الأئمة فعلوا ذلك في تأويل كلام أئمتهم حينما يجدونه مخالفا لنصوص، بل أحيانا حتى لظواهر يتأولونه مع أنه يمكن حمله على ظاهره، ومع هذا يرون أن الأكثر على خلافه أو أنه يتناقض مع موضع آخر للإمام فيه فتوى أو رأي، فيحملونه على غير الظاهر من اللفظ. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما في مع بعض شيوخ العصر. إحداهما أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة في الصلاة في صلاته فرغ. طبعا هذا يصف حال المؤمن المخبت الذي يعني انقطع للعبادة، فالمصنف اجتزأ من كلامه. نعم. قال: فرغ سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. المحقق سماه بأنه ابن القباب، ويقول أن الونشريسي هو الذي صرح بهذا. نعم. صلى الله رحمه الله: فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت له: أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح، وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما خروج عنه. يعني إن كان مالا يتصدق به، إن كان عبدا يعتقه، إن كان أمة يعتقها. يعني الأمر فيه صعوبة جدا، يعني لما يقول ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه، ويقول إذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته، يعني كماليات ما أحد يستطيع ولا الأنبياء. فرغ سره منه، يعني حاول أن يتخلص منه، ودافع هو في يعني في نفسه دافع هذا الخاطر الذي يهجم عليه كلما أراد أن يصلي. فرغ سره منه بالخروج عنه، بالخروج عنه يعني يتركه نهائيا ويتصدق به، أو يعني يتركه لأجل الله حتى يتفرغ لعبادته. فالمصنف أخذ هذه الجزية وقال: هذا مستحيل، أنت تكلف الناس، عموم الناس لا يمكن أن يفعل هذا، ولو فعلوا هذا لوقع لهم حرج عظيم، بل ربما لو تصدق بهذا المال الذي كان يفكر فيه لأصبح أكثر همًا وانشغالًا بالبحث عن بديل له. يعني هو فكر في تجارة، فأنت تقول يخرج منها، طيب خرج من هذه التجارة وتصدق بها، بقي من أين يصرف على نفسه وأولاده وأهله؟ يعني الكلام، الكماليات التي لا تجري على مقتضى عادة الناس، هذه ما تناسب أن تكون حكما عاما. يعني قد يكون أفراد من الناس وقلة قليلة من الناس يستطيع هذا، لكن عموم الناس لا يمكن أن يستطيعها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب، ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج من عن ضياعهم وديارهم وقرارهم وقراهم عندي صحيح وقراهم وأزواجهم وقراهم نعم. وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في الصلاة. نعم. وإذا هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من شغله بالمال نفسه الأول. يعني انشغاله بالمال وهو عنده أهون من انشغاله بالبحث عنه. نعم. أكثر من شغله بالمال. وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإنا نجد كثيرا ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال. يعني الفقر ما يمكن الخروج عن، كيف يخرج عن الفقر؟ يعني يقول افرض أن الشاغل له هو الفقر، فكيف يخرج عنه؟ نعم. ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إعانتهم سبيلا. ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بأحد هذه الأشياء، أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لا يفهم. وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندب إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا، وكان مما لا يؤثر فيه فقده. يعني ذكر له شرطين، قال: متى يندب إلى الخروج عنه؟ قال: إذا أمكنه الخروج عنه شرعا. لكن إذا كان الشرع ملزم به، أولاده كيف يتخلى عنهم؟ ملزم بهم. وكان مما لا يؤثر فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم. نعم. وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم، يعني مثله من الانشغال. نعم. قال رحمه الله: ثم ينظر بعده في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل، كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة أو استحبابها أو سقوطها، وله موضع غير هذا. انتهى حاصل المسألة. فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه، وهو صحيح، لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لاختلاف أحوال الناس، فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا البتة. والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف. يعني المثال الثاني طبعا مثل بمسألة الخروج عن ما يشغله في صلاته، وهذه مسألة فرعية، ومثل هنا بمسألة كبيرة. نعم، مسألة الورع بالخروج عن الخلاف. نعم. صحيح. قال رحمه الله: والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبة، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها. يعني قالوا المتشابهات يدخل فيها المسائل التي وقع فيها خلاف، فهل معنى هو يتكلم هنا عن الخروج عن مسألة الخروج عن الخلاف؟ وهذه مسألة مهمة، والمصنف تكلم عنها أكثر في باب الاجتهاد، تكلم عنها بأكثر من هذا، هذه الإشارة في باب الاجتهاد، لكنها مسألة ستظل فيها نوع إشكال، ولهذا أشكلت على كثير من العلماء، والمصنف اهتم بها وكاتب فيها بعض علماء عصره، ويقول إن أجوبتهم التي وصلته أيضا لم تحل الإشكال. ومسألة الخروج من الخلاف تلتبس بمسألة الاستدلال بالخلاف، فتجد المنكر لها يقول هذا استدلال بالخلاف، والخلاف لا يمكن أن يكون دليلا، لا يصلح الخلاف أن يكون دليلا، مع أن بعض الفقهاء فعلا يعني اتخذ الاستدلال بالخلاف، وتجد يقول لما يعني تفتي الناس بالتحريم والمسألة مختلف فيها، لما لم تفتهم بالقول الآخر مثلا أو بالتخيير. وهذه من المشكلات الكبيرة، أن يجعل الخلاف دليلا على الجواز والإباحة، مجرد الخلاف، لأن لو اعتبرنا كل خلاف دليلا على الإباحة أو مرخصا لما يعني استقام حال الناس على شيء، لأن المسائل الخلافية كثيرة جدا، ولخالف المكلفون أكثر النصوص الشرعية، فالنصوص المجمع عليها ليست بالكثرة مثل النصوص المختلف في تفسيرها أو في معناها أو في حملها. والمسائل المتولدة من النصوص التي هي محل خلاف أو التي لا نص فيها وإنما يطلب حكمها من غيرها، الخلاف فيها كثير، وهي أكثر مسائل الفقه. فالمصنف استشكل هذا، أن يقال تخرج من الخلاف، كيف يمكن أن تخرج من الخلاف؟ تفسير الخروج من الخلاف تكلموا فيه بكلام طويل، وابن عرفة له فيه كلام، والمصنف تكلم فيه، ولعلنا يعني في أثناء شرح كلام المصنف هنا نعطي نبذة يسيرة عن مسألة الخروج من الخلاف، ماذا يقصدون بها، وبعبارة مبسطة غير عباراتهم يعني القوية التي يصعب على الإنسان العادي تفهمها. يقصدون بالخروج من الخلاف معنى واضح، وهو أن تكون المسألة مترددة أو فيها خلاف قوي أولا خلاف قوي لقوة أدلة كل فريق، وخلاف معتبر، وليس فيها نص قاطع ورافع للخلاف، يكون الخلاف مثلا بين الوجوب والندب، فيقولون نحملها على الوجوب، نعتبره واجب حتى وإن كان بعض العلماء قال بالندب أو قال بالإباحة. وإذا اختلفوا هل هو محرم أو مباح، قالوا الخروج من الخلاف أن تعتبره حراما ولا تفعله، حتى ولو لم تعده في اعتقادك أنه حرام أخرج من الخلاف بتركه. طيب هذا بالنسبة لمن؟ للمجتهد. لكن المقلد إذا استفتاني قالوا حتى المقلد فتواك له تعتبر فتوى بالأحوط، أفته بالأحوط، فيدخل هنا الخروج من الخلاف في الاحتياط، فيقولون العمل بالاحتياط، وهو أنه إذا تردد بين التحريم والإباحة تحمل على التحريم، بين الكراهة والإباحة يحمل على الكراهة، وقل للمكلف إنه مكروه بحيث لا يقدم عليه إلا عند يعني الحاجة الملحة، عند الاختلاف هل هو واجب أو مندوب احمله على الوجوب. هذا هذه القاعدة وهي الخروج من الخلاف اشتهرت عند الشافعية، اشتهرت عند الشافعية. كثير من المذاهب ما يرون هذه ويقولون لماذا العمل بالاحتياط؟ الاحتياط هو أن تفعل ما يوافق الدليل، وهذا نص عليه ابن تيمية وابن حزم وابن عبد البر، ففيه يعني قول قوي بأنه لا يعمل بالاحتياط إلا في عند تساوي الأدلة، وتساوي الأدلة يولد شكا، إذا تساوت أدلة التحريم وأدلة الإباحة يقولون هنا اعمل بالاحتياط وهو التحريم، لكن حين يكون الدليل صريحا في الإباحة ويكون هناك دليل ضعيف في التحريم فإنك لا يجوز لك أن تقول بالتحريم مع اعتقادك قوة الدليل الدال على الإباحة، فأنكروا الاحتياط وردوا القائلين به. تشتبه مسألة أيضا الخروج من الخلاف بمسألة مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف، فبعضهم يقول هي مسألة واحدة، خروج من الخلاف ومراعاة الخلاف هي مسألة واحدة، وبعضهم يقول لا هما مسألتان. فمراعاة الخلاف ليست هي مسألة الخروج من الخلاف. لماذا؟ قال لأن الخروج من الخلاف فقط ينظر إلى خلاف من خالف ويقول لأجل المخالفة أستحسن، ولهذا الحنفية نصوا على الاستحباب، استحباب الخروج من الخلاف، ولم يقولوا بوجوب الخروج من الخلاف، استحباب الخروج من الخلاف، وهذه القاعدة مشهورة عندنا، وعندنا رسالة في المعهد في الفروع المبنية على قول الشافعية استحباب الخروج من الخلاف، على قاعدة استحباب الخروج من الخلاف. فإذا أما مراعاة الخلاف فأنت إنما تراعي دليل المخالف في المسائل المتفرعة عن المسألة الأصلية، ولا تراعيه في المسألة الأصلية. المسألة الأصلية اختلفتما فيها فأنت قلت بقول وهو قال بقول، لكن يترتب على قولك أشياء ويترتب على قوله أشياء، فأنت حينما يكون دليله معقولا فيه نوع قوة وإن كان مرجوحا بالنسبة لك، لكن تنظر في ما الذي يترتب على قوله من الفروع، فتجد أنك لو طردت قولك وجعلته مضطردا لوقعت في أمور مهمة ولا يعني عظيمة وتخالف يعني تحتاج إلى نصوص صريحة وقطعية، فتقول أنا فيما يترتب على القول سأراعي قول المخالف. والمراعاة الحقيقة هي لدليل المخالف، ولهذا هربوا في التعريف وقالوا ما قالوا مراعاة قول المخالف مع أنها هي مراعاة الخلاف، قالوا العمل بلازم دليل الخصم، يعني العمل بما يلزم من دليل الخصم في بعض لوازم وترك ما يلزم من دليلك أنت. فمثلا اختلف الشافعية مثلا والحنفية في تزويج المرأة نفسها من غير ولي، الشافعية قالوا الحديث معناه أن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحنفية لهم دليل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وغيره من الأدلة والقياس على سائر التصرفات. يقول لما جاءوا التفريع لو أخذ الشافعية بمقتضى قولهم أن النكاح باطل، هل سينسبون الابن إلى أبيه من هذا النكاح؟ إذا كان نكاح باطل ما ينسب مثلا، قالوا لا ينسب. طيب هل سيجلدون الزوج والزوجة أو يعني يعتبرونهما زانيين؟ قالوا لا، ما نقيم عليهما حد الزنا، ما نقيم عليهما حد الزنا. لماذا؟ قالوا مراعاة لخلاف الحنفية، والمقصود مراعاة دليل الحنفية. فهم لما أتوا إلى ما يترتب عليه قالوا لا، لا حد، والإرث التوارث يثبت، وإذا حكم به حاكم ينفذ، وهكذا من اللوازم. وهذا كثير في الفقه. بعضهم قال أنا لا أقول بمراعاة الخلاف إلا بعد الوقوع، والله إذا وقعت المسألة يمكن أراعي الخلاف، بمعنى أنه إذا قبل الوقوع أفتي بما أراه حقا، فإذا وقعت وجاءني يمكن أن أحمله على مذهب الخصم. وهذا أيضا منقول عن أبي يوسف أنه توضأ من حوض فيه نجاسة لكنها لم تغيره، وهو هذا الحوض بمقياس الحنفية وبقاعدة الحنفية أنه قليل، لأن الكثير عندهم هو المستبحر المشبه للبحر من سعته. فلما صلى بالناس وخطب الخطبة وصلى وانتهى قالوا ترى الحوض الذي توضأت منه فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة، قال ناخذ بقول أصحابنا أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والماء يصل قلتين ولا ظهرت لي فيه نجاسة فناخذ به، ما أعاد الصلاة ولا أمر الناس بالإعادة. قالوا هذا مراعاة لخلاف الشافعية، ويكثر كثيرا في كتب الفقهاء. لعل هذه المقدمة يعني تكفي، وسيأتي لها مزيد، يأتي مزيد كلام عن مسألة مراعاة الخلاف، لكن الذي يعني أحب أن يستقر في الذهن أن هناك من جعل المسألتين مسألة واحدة وقال الخروج من الخلاف هي نفسها مراعاة الخلاف، والأظهر لي أن الخروج من الخلاف هو أن تقول بالقول الذي يصح عندك وعند غيرك، يعني يمكن أن تعمل به أنت فلا تقع في محذور ويعمل به غيرك فلا يقع في محذور بناء على رأيه هو. فحينما تعتبر المندوب واجبا مثلا وتعمله وتواظب عليه، أنت فعلته على أنه مندوب وغيرك فعله على أنه واجب مثلا، فلا يبطل لا عندك ولا عند المخالف. يعني مثلا الوضوء من لحم الإبل مثلا، لو أن الشافعية يقولون يمكن نستحبه خروجا من خلاف الحنابلة، لأنه لو لم يتوضأ من لحم الإبل لكانت الصلاة باطلة عند الحنابلة، وهو يريد أن يأخذ بما أجمع عليه أو بالقدر المتفق عليه، بالقدر الذي يتفق عليه الناس. أما مراعاة الخلاف فهذه قاعدة مشهورة عند المالكية، وهي يعني أن ينظر في لوازم القول ويؤخذ بقول المخالف في اللازم وليس في أصل المسألة، فيما يلزم من المسألة. هذا بعبارة مختصرة، وسيأتي لها مزيد يعني إيضاح إن شاء الله في باب الاجتهاد. ومعنى قول ابن عرفة إعمال دليل في لازم مدلوله، يعني العبارة معقدة وتحتاج إلى الذي أعمل في أعمي في نقيضه دليل آخر. معناها ما هو يعني أنك تعمل في أصل المسألة بدليل، لكن فيما يترتب على المسألة تعمل بدليل خصمك وبقول خصمك المخالف لك، مثل المثال ذكرناه تماما. فأنت تقول مثلا نكاح باطل، لكن إذا قيل هل يقام عليه الحد تقول لا. طيب أنت مقتضى كلامك أنه زنا، أقول أنا أترك مقتضى هذا. فالمصنف يميل إلى هذا ويقول هذا نعمل به حينما يصبح طرد القاعدة وطرد اللوازم اتباعها للملزوم وجعلها تبعا للملزوم في الحكم، يؤدي إلى ضرر بالمكلف وعقوبة أشد من العقوبة التي يستحقها. فلا نعاقب عقوبة أشد مما يستحقه إذا خالف، قد يكون هو مخالفا ومخطئا ويستحق العقوبة، لكن لا تضاعف عليه العقوبة وتزيدها عليه بحيث يعني تكون عقوبته أشد من عقوبة مثله من المخالفين. فيقول أن هذه هي مراعاة الخلاف، كما سيأتي إن شاء الله في الموضع التي سيبحثها فيه بتفصيل أكثر يعني من هذه الإشارة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وما زلت منذ زمان أستشكله حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقيا فلم يأتني جواب بما يشي الصدر. يعني هذا دليل على حرص الشاطبي رحمه الله على استطلاع آراء العلماء ومكاتبة العلماء وطلب مشورتهم في المسائل المشكلة. والمراسلات هذه يعني قلت الآن، لا ما عاد نجد لها يعني رواج. قد يكون وسائل الاتصال سبقتها وأصبح من الممكن الاتصال، لكن الذي يظهر أن هذا ليس هو السبب، فإن هناك قطيعة، ليس هناك اتصال بين العلماء في مسائل الخلاف، لا بالمكاتبة والمراسلة ولا بالاتصال التليفوني مثلا أو بغير من وسائل الاتصال. فلو أن العالم حينما ينقل له قول عن عالم آخر أو حتى عن طالب علم كبير يؤهل لأن يكون عالما، يتصل به ويقول بلغني عن كذا وكذا، هل أنت قلت هذا فقط الكلام وما وجهة نظرك وما دليلك، ستنحل كثير من الإشكالات. لكن الذي يحصل أنه يأتي من يعني يبلغ العالم الأكبر أو العالم المنافس أو المساوي بفتوى مخالفة، وربما بهرها ومهد لها بما يوحي بالجواب، وهذه عادة بعض السائلين غفر الله لنا ولهم، ثم يأتي الجواب كالصاعقة على الشخص وهو قد لا يستحق مثل هذا، قد يكون اجتهد فأخطأ، قد يكون هو أصوب، فما فيه تواصل الحقيقة، التواصل ضعيف بين العلماء. فانظر كيف مع قلة الوسائل المواصلات عندهم كتب إلى أفريقيا وكتب إلى المغرب، يقول كل هذا يطلب حلا لمسألة استشكلها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلم يأتني جواب بما يشي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به، فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة. يعني الذي أجابوه قالوا نحن نتكلم عن الخلاف القوي المعتد به، فيقول أكثر الخلافات قوية ومعتد بها. نعم. فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريعة، وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في العباد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابهات، المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة. نعم، هذا مما قالوه وهو مقارب يعني، لكنه لم يقتنع به المصنف. فمن شروط الخلاف الذي قالوا يعني يستحب مراعاته أن يكون دليل المخالف مساويا أو مقاربا لدليلك، فلك حينئذ أن تراعيه أو يعني تخرج عن خلافه خشية أن يكون الصواب معه. نعم. وليس أكثر مسائل الفقه كذا هكذا، بل الموصوف بذلك أقلها لمن تأمل من محصل مواد التأمل. نعم، هذا من أفضل يعني الأجوبة الحقيقة، وقوله من محصلي مواد التأمل يعني من الحاصلين على شرط الاجتهاد والقدرة على التأمل المثمر. أما إذا كان الإنسان لم يحصل آلة الاجتهاد وآلة النظر، فحتى لو نظر من الآن إلى أن يموت ما يصل إلى هدى. نعم. وحين لا يكون المتشابه منها إلا الأقل، وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط فشديد مشق، لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه. وقد قال عليه السلام: حفت الجنة بالمكاره. هذا ما أجاب به، فكتبت إليه بأن ما قررتم من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده. يقول ما قررتموه من الجواب، هنا عرفتم تقرير جواب هذا المجيب، يقول كلامنا فيما إذا كانت الأقوال متقاربة من حيث أدلتها، فتكون أدلتها متساوية أو متقاربة، ولكن مذهبك مثلا الإباحة ومذهب الآخر التحريم، فلك أن تراعي مذهب المحرم وتمنع، أو كان مذهبك الاستحباب ومذهب غيرك الوجوب، فلك أن تراعيه وتقول افعلوا على سبيل الوجوب. هذا مقصوده، لأن هذا الشرط مهم. نعم. فهو المصنف يقول يرد على هذا ويقول هذا أيضا الجواب غير بين، فالذي أجاب بهذا يقول المسائل التي أدلتها متقاربة في القوة ليست بالكثرة التي تزعم، وهذا صحيح ليست بالكثرة التي يمكن أن تشكل علينا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال. فإذا جواب المصنف هنا عن هذا يقول هذا ما يصلح إلا في حق المجتهد وحده، هذا جانب، يعني الكلام هذا في حق المجتهدين هم الذين يعرفون أن الأدلة متقاربة أو متساوية، أو أن أحد القولين دليله قوي والآخر دليله ضعيف. نعم. والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال، فليس يعني هو لا يراعي الأقوال ولا يستدل بمجرد الخلاف، وإنما يراعي دليل القول المخالف، حتى لا يقولون إن كيف تجعل الخلاف دليلا، مثل ما قال ابن عبد البر وشنع على من قال إن الخلاف دليل، وكذلك ابن حزم وكذلك ابن تيمية. نعم صحيح. لا عند تعارض الأقوال فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع. يعني المقلد إذا طلب منه الخروج من الخلاف فمعناه أنه يبحث عن القدر المتفق عليه إذا أمكن، طبعا ليس في كل المسائل يمكن ذلك. نعم. وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر، وليس العامي كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به. والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل، كالخلاف في المتعة وربا النساء ومحاشي النساء وما أشبه ذلك. ربا النساء معروف، يعني أن خلاف ابن عباس في قوله لا ربا إلا في النسيئة، وقد بينوا له أن ربا الفضل أيضا محرم، والرسول عليه الصلاة والسلام نص عليه ورجع عن قوله هذا. والمتعة أيضا كان الخلاف فيها من ابن عباس، وكذلك. وأما قول محاشي النساء يعني إتيان النساء في أدبارهن، ففيه قول لنافع ولكنه قول متروك. يقول هذه هي الخلافات التي لا تراعى أمثال هذه، وأما البقية فكأنه يقول هي تراعى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين. هذا أمر مشكل صحيح، يعني أما قوله أن أكثر المسائل ستكون الخلاف فيها معتبرا، وأن الأدلة قد تكون متساوية، فلا، الخلاف معتبر، لكن معتبر في العذر، نعذر المخالف إذا كان معه دليل، لكن لا يلزمنا أن نعمل بدليله أو نأخذ بدليله، ولا يستحب أن نترك ما نراه راجحا لنأخذ بدليله، إلا إذا تساوت أو تقاربت الحقيقة، تقاربت تساوت أو تقاربت أدلة الأقوال. فإذا جعلنا المناط هو التساوي والتقارب، ويكون المجتهد هو الذي يندب إلى أن يفتي بما يرفع الخلاف أو بما يجمع الأقوال ويصح على كلا الأقوال، فهذا مقبول. لكن هنا ذكر إشكالا آخر، طبعا هو قال هذا خاص بالمجتهد، فكأنه يقول سلمنا أن هذا بالنسبة للمجتهد ممكن أن يراعي الخلاف، المجتهد يعني يراعي الخلاف أو يخرج من الخلاف، لكن يبقى المقلد. وأنتم ما قلتم القاعدة خاصة بالمجتهدين، قالوا مثلا، طيب لو قالوا القاعدة خاصة بالمجتهدين وأن المقلد لا يخرج عن الخلاف ولا يستحب له الخروج من الخلاف، وإنما إن استطاع أن يعمل بالأحوط فله ذلك بعد الفتوى، وإلا فله أن يأخذ بفتوى من أفتاه. قال حتى المجتهدين فيه إشكال في هذه القاعدة، فيه إشكال في تطبيقها بالنسبة للمجتهدين، وهو أن قوة الدليل وضعفه مبنية على اعتبارات، ما تراه أنت قويا قد أراه أنا ضعيفا، وما يراه فلان ضعيفا قد يراه الآخر قويا أو متوسطا، فالإشكال باقي. يقول حتى لو خصصتموه بالمجتهدين، أعد هذا. أحسن. قال رحمه الله: وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى نظار المشتري. هذا معنى قوله أمر إضافي. فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، يعني إلى نظر المجتهد نفسه. نعم. واتباع نظره وحده في ذلك تقليل له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إذا كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر، فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور. ولا الصحيح أن العامي ليس من شأنه هذا، هذه القاعدة إنما يعمل بها مجتهدو المذهب، هذا أقل ما يعني يمكن أن يقال، الذي يستطيع الاجتهاد في المذهب ويعرف بقية المذاهب يمكنه أن يعمل بهذه القاعدة. نعم. قال: وهو شديد جدا، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جوابه بعد، ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من عن الخلاف صعب. هو يريد أن يقول الخروج من الخلاف بناء على الورع أمر صعب يصل إلى الاستحالة أو يقرب منها. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: حتى يدخل تحت القاعدة، لأنه ذكره مثالا للقاعدة التي قررناها في أول الكلام. نعم. قال رحمه الله: وورع الخروج عن الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس، فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه. انتهى ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه. يعني وقف الكلام بيني وبين هذا العالم، ولا أدري هل اقتنع بكلامي أو أنه سكت من غير اقتناع. نعم. ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يضطرد ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح أن يستند إليه ولا يجعل أصلا يبنى عليه. والأمثلة كثيرة، فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات المشتبهات. نعم. وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله سيأتي للمسألة مزيد كلام. صلى الله وسلم على نبينا.